السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وابتدأنا في المرات الماضية في ذكر اسمه الواسع سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا معناه وما يتعلق به من بعض الأمور التي توضح كذلك شيئا من معاني هذا الاسم المشرف. ثم ذكرنا الآيات، وبدأنا في ذكر الآيات التي حوت شيئا من معاني الواسع سبحانه وتعالى، وذكرنا أن هذه الآيات تبين لنا أهمية توحيد الله، أهمية توحيد الله تعالى بهذا الاسم المشرف، وكذلك ما ينبغي أن يقع في روح المؤمن وفي قلبه وأن يمتلئ به فؤاده من معرفة هذا الاسم. فبه أي بهذا الاسم يعرف أن الله تعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الملك وواسع العلم، وأنه سبحانه وتعالى كذلك واسع الرزق وواسع الأرض والسماوات، وأن ذلك كله عندما يعلمه المرء يجد أنه لا يحتاج شيئا بعده إذ امتلأ قلبه من ذلك. يعني لو امتلأ قلبه من معرفة الرب سبحانه وتعالى لأنه واسع الرزق وواسع الملك وواسع الرحمة وواسع المغفرة انتهت المشكلة بالنسبة له في الدنيا والآخرة، لأنه يوحد ربه سبحانه وتعالى بهذه المعاني فتكون سببا لسعادته في الأولى والآخرة. ماذا يريد المرء في الدنيا إلا أن يسعه الرب سبحانه وتعالى برحمته، وأن تسعه مغفرة الله جل وعلا، وأن يسعه رزقه سبحانه وتعالى، وأن يوسع له في أرضه ليعبده جل وعلا. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كما ذكرنا ماذا يريد. ذلك حظه في الدنيا والآخرة وسعادته في الدنيا والآخرة. فإذا ما تعلق المرء بالله تعالى ووحده بهذا الاسم المشرف فإنه يوشك أن يكون سبب غناه الأولى والآخرة، وسبب قوته، وسبب مدده، وسبب رحمته، وسبب مغفرته، وكل ما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى. نجد المرأة يرى الله تبارك وتعالى فيها قد وسع ذلك الاسم. السلام كما أشرنا المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وكما ذكرنا في كونه اللطيف الخبير والعليم، وكما ذكرنا في قوله القوي والغني والرقيب والشهيد، كل ذلك يطلعه على هذه المعاني ليتعلم منها أن الله تبارك وتعالى هو الواسع العليم. وذكرنا هذه الآيات المتعلقة بهذه المعاني، ثم انتقلنا إلى جزئية أخرى وهي جزئيات مهمة، وهي آثار هذه المعاني في خلق الله تعالى، يعني أثر هذه المعاني العظيمة التي أشرنا إليها في خلق الله جل وعلا. فوجدنا من هذه الآثار إيتاء الله تعالى الملك، ومن هذه الآثار المضاعفة في الإنفاق، ومن هذه الآثار المغفرة الواسعة والفضل الواسع، ومن هذه الآثار المحبة كذلك، والرزق والغنى. وقد ذكرنا إيتاء الملك، يعني أن الله تعالى لما علمنا أنه واسع الملك، وأن ملكه سبحانه وتعالى يسع الدنيا والآخرة جل وعلا، وأن الملك بيده سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء جل وعلا، علمنا هذا الأمر أن كل الملك الذي في هذه الحياة هو ملكه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يمكن أن يعطي هذا الملك لعباده وأن يمنحهم هذا الملك الواسع، وأنه لا حجر عليه سبحانه وتعالى في أن يعطي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى. وذكرنا ذلك في قصة إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنت فاكر هذه القصة الجميلة؟ أنت فاكرها؟ وهذه المسألة تبين لنا أن الملك بيد الله، أنه يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى وجل وعلا. لذلك فإن المرأة يكل أمره إلى الله تعالى ويفوض فيه أمره، ويعلم أن ما يأتيه من ذلك هو ملك الله تعالى، وأن هذا الملك الواسع لا يأتي في الآخرة شيئا، يعني أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يعطيه آخر دخول أهل الجنة. الله تعالى يقول لا أدخل الجنة، فيأتي إلى باب الجنة فيظن أنها مزدحمة، فيقول يا ربي إنها مزدحمة، معنى الكلام يقول لا أدخل الجنة والتي فيها مثل ملك الدنيا 3 مرات 10 مرات. انظر إلى هذا الملك العظيم، الله تعالى يعطي أدنى أهل الدنيا منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، آخر أهل الجنة دخولا، يعطيه كملك الدنيا 10 مرات. يقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال لا أستهزئ بك، يدخل فيجد ملكه يساوي الدنيا 10 مرات. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ليعلم المرء مدى ملك الله تعالى ومدى خطر عظيم شأن الله جل وعلا، ليفيض هذا المعنى على قلبه هذه المعاني العظيمة، أنه لا أحد في الدنيا يملك شيئا على الحقيقة، وأن الملك لله تعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأن كل أحد يمكن أن يكون ملكا اليوم وغدا لا يساوي شيئا، وأن الله تعالى يعطي ملكه لمن يتصور المرء أنه لا يستحق هذا الملك، كما ذكرنا في قصة طالوت إلى آخر كلام. ما ذكرت ما ذكرت عشان نكمل الموضوع، ذاكر ذاكر وما ذكرش ما ذكرش. والأمر الثاني من إيتاء الله تعالى وسعة فضله، وسعة فضله جل وعلا، هو قوله الذي أشرنا إليه في كلام الإمام القيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ورأينا كيف يضاعف الله تبارك وتعالى للمنفقين في هذه الحياة الدنيا، ويضاعف النفقة ويضاعف العطاء جل وعلا، وكما قال 700 ضعف، ويضاعف بعد ذلك أضعافا كثيرة. وقد ذكرنا كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة. المسألة التالية وهي المغفرة والفضل، وهي كذلك أثر من آثار اسمه الواسع سبحانه وتعالى. وأسمع لهذه الجزئية الجديدة وهي في قوله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهذه الآية بيّنت معاني كثيرة النظر فيها يزيد من قوة محبة المرء لله تعالى واطلاعه على عظيم فضله سبحانه وتعالى. هذه الآية قد جاءت في عقاب دعوة الله تعالى المؤمنين لأن ينفقوا من فضله. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر. بعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بالإنفاق أمرهم أن ينفقوا من الجيد الحسن الذي يليق بالله تعالى والذي إذا هم أخذوه يرتضونه لا يغمضون فيه أعينهم كما ذكرنا، كما قال: إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني لا تنفقوا من الخسيس الضئيل الذي لا تحتاجه أو الذي لا يهمك أو الذي لا قيمة له عندك أو الذي انتهى عندك أجله، وإنما عندما تنفق لابد أن تنفق من أعظم شيء تحبه ومن أجله ومن أعلاه ومن أنفسه مما يليق بالله تبارك وتعالى، لأن النفقة إذا وقعت إنما تقع أولا في يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرك أن تعظمها وأن تحسنها وأن تكون من أحسن مالك وأزكاه. لذلك لما أمر الله تبارك وتعالى قابيل وهابيل في الزمن الأول كما أشرنا في الزمن الماضي إلى قصة قابيل وهابيل، أمرهما المولى أن يتصدق، وصاحب الصدقة المقبولة ستأتي النار لتأخذها، فتصدق بكبش أملح يعني بأعظم مما يحب أن يتصدق به لله تعالى، فجاءت النار فأخذت كبشه. وتصدق الثاني ببعض من زرعه الهزيل الذي لا قيمة له، فلم يقبله الله تبارك وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لذلك هذا المعنى الأول. طيب إيه فائدة المعنى ده في كلام الواسع؟ يقول له فائدته أن الله تعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر. أنت تخاف أن تنفق من أحسن مال ومن أعلى ومن أجله ومن أحبه إليك. لماذا؟ قال: لأن الشيطان يعدك الفقر. الشيطان يجي يقول لك بقى تنفق الحاجات الحلوة دي، طب هتخلي لنفسك إيه بقى؟ طب إزاي ده الفقير ده ما يستاهلش ده كله، يدي له أي حاجة تغنيه كما ذكرنا في قصة ابن عمر. حد فاكر قصة ابن عمر لما رأى صاحب أبيه عمر رضي الله عنه أعرابيا كان ود عمر، كان محبا لعمر، فأعطاه عمامته وحماره. قال له أصحابه إنه أعرابي كان يرضى بأقل من ذلك باليسير، فقال لهم إنه كان ودا لعمر، وإن من صلة الرجل صلة ود أبيه، وأعظم الصلة أن يصل الرجل ود أبيه، فأعطاه أحسن ما يمكن، أعطاه حماره وعمامته ولباسه كما ذكر في حديث مسلم. فدل على أنهم كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المعنى. لذلك لما قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، أمرهم أن يذبحوا في هديهم لله تعالى في هداياهم وأضحياتهم التي يضحون لله تعالى ويهدون لله تعالى أنفسها وأغلاها وأثمنها عند أهلها كما ذكر في شرح الحديث وفي تفسير الآية. لذلك قال: الشيطان يعدكم الفقر. أو بعدين قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يلم بالمرء فيعده الشر ويمنعه الحق، والملك يلم الملك يلم به لما فيعده الخير ويأمره بالصدق. فللملك لما وللشيطان لما. من كان الملك هو المحيط به أو من كان الشيطان هو الذي له تصرف عليه تبع الشيطان. لذلك قال: الشيطان يعدكم الفقر. يعدك بقى الفقر والمسكنة وان انت ايه اموالك هتروح وتعمل تقول له ايه بقى، نقول له لا، الله واسع عليم، يؤتي سبحانه وتعالى رزقه من يشاء، يرزق من يشاء، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله تعالى في هذه الآية الكريمة بيّن شيئا قبل الفضل الواسع منه سبحانه وتعالى، حتى يتعلم الناس كيف تكون معاملتهم مع الله تعالى في الوقت والجهد والمال. ما يجيش بقى الوقت اللي فاضل الضيق الوقت اللي ما ترتضيهوش لنفسك لملذاتك وشهواتك، تديها الوقت الكبير، وامسك بالناس الوقت الكبير، ودنياك ولهوك تعطيها وقتك الاكبر. تيجي بقى لله تعالى تستثقل بقى الساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين اللي هتصليهم، ولا المشوار اللي هتعمل فيه مصلحه لله تعالى، او القيام باخوانك، او زياره لوالديك، او غير ذلك، مما يدل على ان ايمانك مدخول وأن عملك فيه شيء ليست لله تعالى. لذلك يبين هذا المعنى أن الشيطان يقف لك في كل شيء، في الجهاد، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الصلاة، في الزكاة، في الصدقة. وإنما هذه الآية بينت هذا المعنى بالذات لأن النفس أكثر ما يظهر حرصها وشحها يظهر في المال. يقول له بقى هات المال الفلاني، يقول له لا معلش اصل معيش، اصل تعالى بكره، اصل ايه، طب خد دول يا دوبك بس هم مش عارف ايه، اصل. لذلك يبين هذا المعنى كل ذلك من ايه، من اعاد الشيطان، ان الشيطان هو الذي يعيده الفقر. يقول له ما انا لو اديته كل الفلوس، يا فلوس كلها تروح، طب هستنى ازاي، طب هجيب منين ازاي، طب هودي ايه ازاي. كل هذه مواعيد الشيطان. لذلك قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مش الفقر بس، يبعدك بقى زيادة على ذلك، يأمرك بالمعصية، ويأمرك بالخروج عن الطاعة، ويأمرك بالفسق، ويأمرك بالإثم، ويأمرك بغضب الرب سبحانه وتعالى، ويأمرك بما يكون سبب هلاكك وسبب فسادك في الآخرة. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نقول له بقى لما يوعدك بقى الشيطان بالإثم، ويوعدك بالمعصية، ويوعدك بالفقر، ويعدك بكذا وكذا، قل له لا، الله واسع عليم، رزقه واسع ومغفرته واسعة سبحانه وتعالى، وفضله واسع، ولا يفتقر من التجأ إليه، ولا يعذب من وقف ببابه فوسع عليه مغفرته سبحانه وتعالى، ولا يقل ولا يزل من كان فضله من الله، ومن كانت سعته من الله، ومن كان رزقه على الله، كل ذلك لا يقل. لذلك أعقبها بقوله والله واسع عليم. وقد ذكرنا علاقة واسع بعليم، هذه من الاسمين المشرفين في كلام الإمام القيم. الله واسع، يسع مغفرته ورحمته وفضله ورزقه، وكل ذلك يسع كل أحد، ولكن الله تعالى عليم بمن يستحق وهو له أهل، وعليم كذلك بمن لا يستحق وليس له أهل. لذلك قال والله واسع عليم، يضع هذه المضاعفة وهذه المغفرة وهذا الفضل وهذا الرزق وهذه الساعة في من يستحقها وهو لها أهل، ويمنعها كذلك من لا يستحقها. عشان كده بقى يقول لك ايه، لما تيجي بقى انت تسمع كلام الشيطان وتقلل في النفقة وتخرج النفقة منك على الايه، على الحرص والشح والملل، ومش عايز تطلع وماسك، وبعدين تطلع منك بالعافية في العبادة وفي الصلاة وفي الصيام وفي المصالح وفي المال وفي العبادة وفي القيام وفي الذكر، يوم ايه لما تطلع كده يقول لك بقى الله واسع عليم، عليم بمن هو مستحق، ويبذل على السماحة، ويبذل على الرضا، ويبذل على المحبة، ويبذل على العلم، بأن الله تعالى يوفيه أجره ويضاعف له جزاءه، وعالم بمن يقوم على الملل وعلى الحرص وعلى البخل وعلى الشح وعلى هذه المعاني التي يقوم بها. لذلك نتعود في هذه المسألة كيف يتلقى المرء مزيد فضل الله، وكيف يكون مستحقا لهذا الفضل، وكيف يكون أهلا له. مش هتبقى أنت بخيل مع الله تعالى بوقتك وجهدك، ومستكثر بقى تقف له في الصلاة، ومستكثر تدفع له الفلوس، ومستكثر تدفع كل ماله، ومستكثر تدفع ما يكون من أجمال مالك وأغلاه وأثمنه عليك، ومنتظر بقى ان ربنا يعود عليك بالايه، بالفضل الواسع، ويعود عليك كذلك بالرزق الواسع، ويعود لا، لذلك لما نزلت الآية في الزمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيرحاء، هذا بستان من أعظم بساتين المدينة، وكان على باب المسجد، باب المسجد النبوي من الناحية الخلفية للقبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء عذب فيه صلى الله عليه وسلم. قال قد علمت، النبي يقول للنبي قد علمت ما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء هذا البستان يعني هذا الحائط، وإني جعلته صدقة لله فاصرفها كيف شئت. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ماله. يجي بقى الواحد دلوقتي يقول لك يا ما أنا هعمل ده، ما أنا هطلع الفلوس دي كلها، ما أنا هطلع الحاجة اللي أنا ده هي دي أحب حاجة عندي وهي دي أفضل حاجة. ما أن نزلت الآية وذلك كان دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أن تنزل الآيات حتى يسارعوا في القيام بها. هذه سنذكرها في حظ المرء من اسمه الواسع سبحانه وتعالى. المهم الآن أن يعلم المرء كيف يتعامل مع الله تعالى وكيف يظهر آثار اسم الواسع في خلقه سبحانه وتعالى. من هذه الآثار المغفرة الواسعة والفضل الواسع، وأنت مسكين تحتاج إلى المغفرة الواسعة وتحتاج إلى الفضل الواسع، سواء في خلقك، في أهلك، في ولدك، في مالك، في نفسك، في وقتك، كل ذلك قد محقت منه البركة وقلت فيه المؤونة، والمرء يحتاج إلى المولى سبحانه وتعالى. فما بالك تحتاج وأنت مقصر، وما بالك تحتاج والباب مفتوح ولا تذهب إليه، فما بالك تحتاج والواسع سبحانه وتعالى موجود وأنت معرض عنه، ثم تتعلق بقواتك ولا وشغلك، وتتعلق بالناس وبمن يقوم لك وبمن يفك عنك وبمن يقرضك وبمن يقف إليك ومن يساعدك. هذا توفيق الله تعالى ومحبته والتعلق به. وبعد ذلك من آثار الواسع سبحانه وتعالى المغفرة، وهو نفسه سبحانه وتعالى قال إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، وكأن المعنى أنه لا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره. لذلك قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فأنت تأتي بملء الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا يأتيك بملئها مغفرة. أذنب عبدي ذنبا فقال يا ربي قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. قال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ويصل كما يقول المفسرون في الآيات أن يصل إلى الحالة التي قال فيها اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. علم عبدي أن له ذنبا، أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم يذنب ذنبا آخر فيقول أي رب قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، إلى أن يقول اعمل عبدي ما شئت قد غفرت لك. هذه واسع المغفرة. لذلك قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا الوسع في المغفرة يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا، وهذا أثر عظيم من آثار الواسع سبحانه وتعالى، وهو تلك المغفرة التي واسعت ذنوب الناس جميعا، واسعت ذنوب الناس. فانظر إليه سبحانه وتعالى وانظر إليك، أنت محتاج إلى هذه المغفرة وسنذكرها. وعلمت أنه واسع المغفرة، وعلمت أنه لا يتعظمه ذنب أن يغفره إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. ولو أتيته بقرابها ذنوب ومعاصي، وقد علمنا حديث البطاقة أن الرجل أتى ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو ليس معه إلا لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى، فأليس لك حسنة؟ قال لا. هذا حديث فوضعت سجلاته التي قد ملئت بالذنوب والمعاصي في كفه ولا اله الا الله في كفه، فطاشت الذنوب، يعني رجحت كفه لا اله الا الله. وهذا المعنى معنى جميل ينبغي ان يتعلمه المرء، في انه كيف يكون مترددا على ربه، لا يتاخر عليه بالذنب والمعصيه ولا يتأخر عليه بالخطية والإثم، وإنما ما أن يذنب ذنبا حتى يقول أي ربي اغفر لي وتوب علي. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم وأستغفره أكثر من 70 مرة. لا يتأخر المرء حينئذ عن المغفرة، لأن تأخره عن المغفرة وطلبها من الله تعالى ذلك ذنب آخر يزيد به ذنوبه، لأن تأخير التوبة ذنب كما شرحنا في قضية التوبة كذلك في الزمان الفائت. إن ربك واسع المغفرة، والمفسرون في هذه الآية يقول إن ربك واسع المغفرة، لماذا أضاف ضمير الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالذات؟ إن ربك واسع المغفرة، قال إن الله واسع المغفرة، قالوا إن ربك واسع المغفرة، مع أن المغفرة الواسعة هذه تسعى الناس لا علاقة لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس له ذنب، مش كده ولا يحدد يرى الآيات عدل؟ يقول له إن ربك واسع المغفرة، بأضاف الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن المغفرة هذه التي أصابت المؤمنين كانت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان خطاب الربوبية مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم أنهم إنما غفر لهم به صلوات الله وسلامه عليه، وأن طريقه صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مستكمل الكلام. وقد زدنا في المرة الماضية قولا زدناه نشير إليه، وهو في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يقولون، هذا المضمر في الآية كما يقول أصحاب البلاغة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذه نقولها في الرحمة ونقولها في المغفرة إن شاء الله. علمنا أن الله واسع المغفرة، أنه لا يتعاظمه ذنب، ولكن على المؤمن كما أشرنا ألا يترك بابه وأن يسارع إلى التنصل من الذنوب والمعاصي إليه، أن يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فيتوب إليه ويستغفره، وأن يكثر من التوبة والاستغفار يومه وليله، لا ينام إلا وقد خرج من كافة المظالم المتعلقة بالله والمتعلقة بالخلق، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم. إذن هذه المظالم وهذه السيئات لا ينام المرء إلا وقد خرج منها تائبا إلى الله تعالى، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يقول أي ربي اغفر لي، وهذا يبين مدى الضراعة إلى الله تعالى ومدى الرجوع إليه سبحانه وتعالى ومدى الاستكانة والتذلل ومدى الاعتراف بالذنب والخطيئة والاعتراف بضعف النفس وشهوتها وبقوة الله وغلبته وبمجد الله تعالى وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى الجليل الكبير الغفور الغفار سبحانه وتعالى غافر الذنب. ذكرنا الآية اللي فاكر بها المرة اللي فاتت، هذه في الرحمة بقى. هذه الرحمة علمت كذلك من آثار اسمه الواسع أنه واسع الرحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، أنه واسع الرحمة، فتعبدته سبحانه وتعالى بهذا المعنى. وقد ذكرناه في الزمان الأول في الأسماء الحسنى في اسمه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن هذا المعنى الآن يختص بنا في كونه سبحانه وتعالى واسع الرحمة. واسع الرحمة يعني أشبع الخلق رحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل في الدنيا رحمة واحدة، فبها يتراحم الناس والإنس والجن، حتى إن الحيوان يرفع حافره عن ولده بهذه الرحمة خشية أن يصيبه. يعني انظر إلى هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس في الدنيا، وادخر 99 رحمة سبحانه وتعالى للآخرة، يرحم بها عباده في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ليدل على هذا المعنى. وكذلك قوله الراحمون يرحمهم، الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن ربك كما ذكر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة. وأنت أيها المسكين تحتاج إلى هذه الرحمة لتظهر عليك آثارها، فها قد ظهرت آثار رحمة الله كما يقول، فانظر إلى آثار رحمة الله، هذه الآثار الواسعة لتلك الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. أنت محتاج إلى الرحمة في كل أمورك، أن تكون مرحوما، يعني أن يمشي على الأرض وهو مرحوم قد فاز فوزا عظيما في الأولى والآخرة. يحتاج إلى الرحمة في القول وفي الفعل وفي الظاهر وفي الباطن وفي العمل وفي التصرف، ويحتاج إلى الرحمة في العبادة وفي الطاعة، ويحتاج إلى الرحمة في معاملة الخلق، ويحتاج إلى الرحمة لأنه ما تنتشرت هذه الرحمة بين المؤمنين في أنفسهم وأولادهم وفيما بينهم كانت سبب نزول رحمة الله عليهم، وارتفع الشقاق والبغضاء والشحناء والتقاطع والتدابر، ترى الشحناء والتقاطع والتدابر والغفلة من أثار الرحمة ولا من أثار الشقاق ومن أثار بغض الله لهم ونزول عقاب الله تعالى عليهم وسخط الله تبارك وتعالى بهم؟ هذا الأمر إذن ينبغي أن تعلمه، أن يكون المرء مرحوما، مرحوما يعني فاز في الدنيا والآخرة وخرج من الخلاف والشقاق في الدنيا والبغضاء وسوء الأخلاق. لذلك قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة أثر من آثار الواسع سبحانه وتعالى، وأن هذه الرحمة وسعت كل شيء، فينبغي أن يأخذ المرء بأن يعتقد المرء في سعة هذه الرحمة، وأن تكون هذه الرحمة مما يدعو ربه به سبحانه وتعالى في تحصيل المغفرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، يعني عندما يريد أن يدعو المرء ربه سبحانه وتعالى بتحصيل المغفرة أن يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر لي وارحمني وتب علي وتجاوز عني سبحانه وتعالى. بهذا وسع الرحمة. ولكن قد علم المؤمنون أن رحمة الله تبارك وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذا هنا قد علم المرء أن رحمة الله واسعة، كما علم أن الله واسع عليم في النفقة والمغفرة والمضاعفة في الفضل والجزاء والرزق وكل ذلك، ولكنه عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، عليم بمن هو أهل وليس بأهل، وليس كذلك. كذلك هنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمته واسعت كل شيء، ونحن شيء ضعيف حقير قليل من أشيائه التي خلقها، وتستوعبنا رحمته سبحانه وتعالى، بل تستوعب الدنيا والآخرة. ولكن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. هذه مسألة مهمة إذن أن يتعلمها المرء، أن يعرف أن رحمة الله واسعة، نعم، ووسعت كل شيء، نعم، وهو شيء من أشياء الله تعالى التي تسعه هذه الرحمة، ولكن أن يحصل هذه الرحمة فلا بد أن يكون على هذا الحال الذي ذكر الله وبتلك الصفة التي أشار إليها القرآن الكريم. فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. وهذه سنعود إليها إن شاء الله تعالى في ذكر حظ المرء من رحمة الله تعالى. ومن آثار الواسع سبحانه وتعالى المحبة، وهذا أثر جميل من آثاره سبحانه وتعالى، حيث قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه كذلك ختمت الآية بأن الله واسع عليم. واسع عليم هذه تعود على هذه المعاني التي ذكرنا، يعني أن الله تعالى الواسع في صفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، عندما يرتد من ارتد عن دينه، وعندما يتخاذل من يتخاذل عن دينه، وعندما يقعد من يقعد عن نصرة دينه سبحانه وتعالى، فلا يهمه شيء، بل فإنه سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا معناه يحبهم ويحبونه كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا الذي يهمنا في هذه الآية الآن، وهو معنى المحبة. ومن حضر الجمعة قد أشرنا إلى المعنى الأول فيها، وهو أن محبة الله تعالى لا تتحقق للماء، أن محبة المرء لله جل وعلا، محبة المرء يعني عندما يدعي المرء المسلم المؤمن التقي أنه يحب ربه، لا يتحقق ذلك ولا تظهر هذه الدعوة إلا أن يعلم أن محبة الله تعالى سابقة عليه. يعني لا يستطيع المرء أن يحب الله تعالى إلا أن يحبه ربه أولا. ربنا يحبه يوم يجيب على محبة الله تعالى، ربنا يصطفيه يوم يجيب على الصلاة ويجيب على العبادة وعلى التلاوة والوقوف لمناجاة الله تعالى والقيام على خدمة الله تعالى ومصالح الدين. لذلك قال: من يرتد عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. الأول اللي هيروح مع السلامة يلا، واللي هيقعد عن النصرة يقعد، واللي هيقعد يقعد، واللي هيتكاسل يتكاسل، واللي هيتقاعس يتقاعس، واللي مش هينصر الدين مش هينصره، واللي مش هيقوم بأعمال الدين والإيمان والطاعة والإقبال على الله تعالى، واللي مش هيقوم بأعمال المحبة، كل ذلك لا يهم. لماذا؟ سوف يأتي الله بقوم يحبهم. هو بقى يجيب بقى اللي يحبهم هو سبحانه وتعالى، سواء كان هؤلاء القوم. هذا التفسير كثير في الآية، أنا لست بصدد تفسيرها، وإنما الإشارة إلى المعنى العابر الذي لا يختلف عليه المفسرون، وهو سوف يأتي الله بقوم يحبهم. لولا محبة الله تعالى السابقة لهم لما أحبوا ربهم. وهي ده المعنى بقى اللي أنت تعرفه. تعرفه ليه بقى؟ تعرف عشان تتعلم حاجة، إن ربنا لما يجيبك في أعمال الإيمان يبقى هو أحبك، وأنت المقصر في هذه المحبة، وأنت المقصر في شكر هذه المحبة. يبقى هذه المحبة تستلزم منك مزيد العمل ومزيد البذل ومزيد الجهد. ليه؟ لأن الله اصطفاك وأحبك فجاء بك فأحببته وعملت له وقمت بخدمته، ثم تتكاسل عنه وتتقاعس عنه وتنام عنه وتحرص على مالك وجهدك وتبخل به عليه سبحانه وتعالى، يوشك أن يقذف بك مرة أخرى وأن يردك كما رد هؤلاء ويأتي بغيرك ممن يحبه. هذا المعنى بقى، المعنى المهم الذي ينبغي أن يتفطن له المرء، كيف أن الله تعالى أحبه. وهذا يحتاج الشكر ويحتاج الثبات على الطاعة ويحتاج إظهار مزيد المحبة لله تعالى. هو أحبك فأتى بك لتحبه فأحببته، ثم تكاسلت في هذه المحبة ولم تظهر عليك علاماتها، يوشك أن يذهب بك وتأخذ منك هذه المحبة وتعود أدراجك القهقرة كما يقال. وانظر إلى حالك إذن، بهذا الحال الذي ينبغي ان ينظر فيه المرء. ربنا جابت ما جابتش باغر النوعي قد وفر لك هذا المعنى من محبته سبحانه وتعالى كما ذكرنا ونحن نشرح حديث جبريل ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى في السماء ان يا جبريل اني احب فلانا فاحبه او فاحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبور في الارض يعني يحبه اهل الله تعالى وخاصته ولا عبره بغيرهم ممن يحب او يكره انما المحبه هنا متعلقه بهؤلاء المؤمنين فقط اهل الفضل والعلم والدين والاخلاق هم الذين لهم العبره بالقبول وعدم. واضح الكلام؟ بهؤلاء المحبون إذن يحتاجون إلى تصحيح معاني المحبة في قلوبهم وأعمالهم ويظهرون علاماتها لله تعالى التي أشرنا إلى شيء في الخطبة منها في الخطبتين الماضيتين. هذا كله إذن يقول والله واسع عليم ذلك فضل الله هذه المحبة من فضل الله تعالى. وقد علمت أيها المسكين السامع المتكلم أن فضل الله واسع فكلما أخذت من هذا الفضل ازدادت محبة الله لك. أيها والله كما يقول هنا في هذه الآية ذلك فضل الله وفضل الله تعالى كما ذكرنا واسع الفضل الواسع كما أشرنا في الآية قبل ذلك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهذا الفضل الواسع من الله تعالى يظهر في محبته لخلقه وأنت كما ذكرنا أيها المسكين السامع المتكلم تحتاج إلى هذه المحبة أنه كلما أحبك سبحانه وتعالى استخدمك. يعني إذا أحب الله تعالى عبدا كما ذكر في الحديث إذا أحب الله تعالى عبدا استخدمه قال وما استخدمه رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذه رواية روايات هذا الحديث. لذلك من علامات محبة الله تعالى للعبد أنه يستخدمه في طاعته وأنه يدبره له وأنه يحفظه سبحانه وتعالى فيخرج من تدبيره لتدبير الله تعالى ويخرج من حفظه لحفظ الله تعالى ويخرج من كيده وانتقامه إلى انتقام الله جل وعلا ويخرج من نفسه إلى الله ويخرج من قواته وحوله إلى قوة الله تعالى وحوله ويخرج من كل شيء إلى قوة الله تعالى ومدده فكان بالله ولله. لذلك لما قال من عاد لي وليا الولي هنا إنما هو كما يقول يحب في الله ويبغض في الله. من أحب في الله وعاد في الله استكمل هذه الولاية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إذن فضل الله تعالى الواسع يظهر في هذه المحبة ومحبة الله للعبد تظهر في استخدام الله تعالى له وفي حفظه له وفي تدبيره له سبحانه وتعالى. وهذا يظهر بعد ذلك في معان كثيرة من فضل الله تعالى الواسع الذي أشرنا إليه في الخطبة في إدمان الذكر وإدمان تلاوة القرآن والتنعم بخدمة الله تعالى وعدم استثقالها ويسقط عنه تعبها وعدم التكلف بها وكذلك أن يتنعم بهذه العبادة والطاعة إلى آخر ما أشرنا في المعاني والعلامات التي كان ذلك من أهمها. طيب المرء هنا عندما جاء به المولى سبحانه وتعالى لخدمته دل على أن هناك سعة من محبة الله تعالى وسعة من فضله جل وعلا يتعرض له المؤمنون ويحاولون أن يأخذوا منها بأعظم نصيب وأوفره كما ذكر الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ما يخافون لومة لائم. وهذا موضوع الخطبة إن شاء الله تعالى لذلك نحن نقتصر على هذا المعنى الآن. طيب فهمنا هذه المسائل في مسائل المحبة. أول حاجة في المحبة أن يعلم أن الله تعالى لولا محبته لما أحب ربه سبحانه وتعالى. لولا أن ربنا أحبك الأول وجابك ما كنتش هتحب ربنا لا تعرف طريقه. كما ذكرنا في التوبة، لولا أن الله تعالى تاب عليهم ما تابوا كما قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، ولولا تزكيته ما تزكوا كما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى سابق فضل الله تعالى وتزكية الله وتوبة الله ورحمة الله، كل ذلك يسبق فعل العبد، ولولا فضل الله تعالى على العبد ما كان هذا الأمر يصل إليه من الله تعالى، بدليل هؤلاء الناس الواقعين في المعاصي والسيئات والذنوب والبعد والغفلة، هؤلاء لم يحبهم ولم يصطفي أحدا منهم لأتي به سبحانه وتعالى لخدمته والقيام على طاعته والتقرب إليه بأنواع القرب سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث القدسي. علمنا ذلك وعلمنا الخطر بقى، مش علمنا ذلك وبس، علمنا الخطر بقى الشديد. الخطر الشديد في أن الله تعالى قد أحبك وأتى بك بعد قوم قد ارتدوا وطردهم وحرماهم، فيوشك هؤلاء أن يكونوا أمثالهم فيطردوا كذلك ويحرموا. فقال ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المرء إذن يخاف على نفسه هذه الحال فيداوم عليها بمزيد الطاعة ومزيد التقرب ومزيد الشكر إلى الله تبارك وتعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية بإظهار علامات المحبة لربه سبحانه وتعالى التي ينبغي ويجب أن تتحقق في فعله وقوله وظاهره وباطنه وبقية معاملاته كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرها الله جل وعلا كما أشار إليها المفسرون وأهل العلم في علامات محبة المرء لله تعالى. وفي النهاية علمت أن فضل الله تعالى واسع، وهذا الفضل الواسع أنت تغترف منه بقدر همتك وإخلاصك وصدقك وإقبالك على الله تبارك وتعالى ومحبتك لله جل وعلا وتفريغ وقتك وجهدك وعقلك وذهنك لتحصيل هذا الفضل وعدم البخل على هذا الفضل بالصغير والكبير والنفس والمال والجهد والوقت وكل شيء. أينما بخلت وكيفما بخلت ومهما بخلت بشيء قل من فضل الله تعالى عليك، نزل فضل الله تعالى ونقص إذا دخلت بمال بوقت بجهد بصحة على شغل الله تعالى وعلى محبته وعلى ذكره وطاعته وعلى سلوك طريقه وعلمه والوقوف له وغير ذلك من المعاني، يقل فضله سبحانه وتعالى ويوشك المرء أن يحرم ذلك الفضل. ومن آثار اسمه الواسع في نهاية القول الرزق والغنى، في قوله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كذلك يعني هذه المسألة تبين كما أشرنا في اسمه الرزاق أن رزقه سبحانه وتعالى واسع، لو اجتمع الإنس والجن وكلهم سأل الله تعالى مسألة كما أشرنا في الحديث فأعطى كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكه شيئا، إلا كما تدخل المخيط إلا كما يدخل المخيط في البحر أو إلا كما يأخذ المخيط من البحر. وهذا يدل على رزق الله الواسع كما أشرنا، وقال: والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فإذا دل ذلك دل على هذا المعنى. والفاكر بقى اللي فاكرين الرزق كم نوع، حد فاكر بقى في الرزاق الرزق كم نوع، ايه بقى نوعين وايه اشرف الرزقين بقى؟ علوم المعارف اللي احنا مقصرين في السعي الى تحصيل شيء منها والتأخر عليها. طيب هذه عندنا معنيين، معنى الرزق الواسع من الله تعالى وانت مفتقر الى رزقين معا، والله فضله واسع وقد تأخرت عن تحصيل هذا الفضل. والأمر الثاني أنه ليس الرزق الواسع فقط بل الغنى سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى بكونه واسعا سبحانه وتعالى فهو واسع الغنى، يغني من يشاء ويعطي من يشاء ويهب من يشاء ويرزق من يشاء ويعطي بغير حساب سبحانه وتعالى. وأنت أيها الفقير المسكين السامع كما أشرنا المتكلم عن كليهما كل أولئك محتاجون إلى هذا الرزق وإلى هذا الغنى من الله تعالى في النوعين وفي الشرفين وفي أشرف النوعين منهما. وهذا قد بين لك أنه واسع عليم سبحانه وتعالى، وأنه لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، وأن ذلك كله بفضله، وأنت تتعرض لهذا الفضل تصيب من هذا الفضل، وبقدر ما تتعرض له بقدر ما تتعرض لهذا الفضل وتدير الوقوف بهذه لتحصيل ذلك الفضل، إذا بفضل الله تعالى يصيبك سبحانه وتعالى. نعود إلى حظ العبد من هذا الاسم المشرف. كفاية كده النهاردة، كفاية كده؟ ها؟ كفاية؟ إخواننا نايمين، اللي هم إخواننا اللي قاعدين على طول السيدة زينب دول على الحيطان والعمويد واللي هنا قدام. وحظه العبد من هذا الاسم الواسع، حظه من كل الأسماء الحسنى، وحظك من الغنى، وحظك من المؤمن، وحظك من السلام، وحظك من القوي، وحظك من الغفار سبحانه وتعالى، وحظك من الرقيب والشهيد، وحظك من الحفيظ جل وعلا، وحظك من الحليم، وحظك من الكريم، وحظك من العليم سبحانه وتعالى، وحظك من الرزاق والوهاب والتواب والغفار. كل ذلك ينبغي أن يكون حظك من هذا الاسم. يعني أتينا إلى المغفرة، ينبغي أن تكون حظك من المغفرة واسعا على سعة الله تعالى. وينبغي أن يتذكر المرء قبل الخوض في هذا الحظ أن هذا الحظ له نوعان، ذي نوعين: حظ متعلق بك بينك وبين الله، وحظ بينك وبين الناس. ولا يظهر الحظ بينك وبين الله إلا فيما تنزله بينك وبين الناس. في هذا الحظ في اسمه الواسع، يعني مثلا المغفرة، حظك من المغفرة أمران بينك وبين الله تعالى، أن تطلب واسع المغفرة من الله جل وعلا، وأن تتوب إليه ليغفر لك، وأن تتوسع في طلب المغفرة يومك من الله جل وعلا، وألا تستثقل أو تستصعب أو تستعظم ذنبا على الله تعالى أن يغفره، وألا تعود إلى ذنب أبدا، وأن تظهر التضرع له سبحانه وتعالى والندم على ما أسلفت من ذنب، والعزم على ألا تعود إلى هذه الذنوب. هذا حظك بينك وبين الله، وبه الجسم الواسع تدعوه وسعت كل شيء رحمة وعلم. فاغفر لعبدك المسكين، فاغفر له وتوب عليه وتجاوز عنه، وغير ذلك مما ذكر. وبينك وبين الناس كذلك أن تكون واسع المغفرة، كما ذكرت في أن الله واسع المغفرة سبحانه وتعالى، كذلك أنت بينك وبين الناس. مش يجي بقى يقول إيه، وانا سمحت المره دي وسمحت المره اللي بعدها، ما هو بقى هيفتكرني مش عارف كروديا ومش عارف ايه، ودي مش عارف ايه هتقل من كرامته وكلام الاخوه اللي بيقولوه ده، وان ده هيفتكرها بقى يستعبط فيها وكلام من قال. لا، حظك منها وسع المغفره، ان تكون كذلك كما تريد من ربك، وانت كثير الذنوب والمعاصي والسيئات، وتريد من الله تعالى أن يغفر لك، وتريد أن يتوسع عليك في مغفرته سبحانه وتعالى، وأن تشمل مغفرته كافة الذنوب والمعاصي التي تأتيها في ظاهرك وباطنك وأنت تعلمها قبل أن يعلمها غيرك. فكذلك حظك أن تقول، أن تدعو الله تعالى بهذا الاسم ليفتح عليك واسع المغفرة، وأن تكون كذلك واسع المغفرة مع غيرك. إيه فيها إيه أخطأ في حقك أو أكل مالك أو كذا كذا كذا، كل هذا، كل هذه الأمور التي قد وقعت في حقك أنت تطلب وسع المغفرة من الله تعالى. كان رجل يتجاوز عن الناس في الدنيا، كان يعامل الناس فيقول لغلمانه تجاوز عن المعسر، عسى الله أن يتجاوز عنا. فلما مات عسى الله تعالى قال: هل لك من حسنة؟ قال: لا، ولكني كنت أدين الناس. فكنت أتجاوز عن المعسر، أقول له المان تجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله تعالى: نحن أحق بالتجاوز منهم فتجاوز عنه سبحانه وتعالى. هذا يقول له بك أي عمل صالح ما لم يجد لنفسه. قال: لا، ولكني كنت أعامل الناس فكنت أتجاوز عن المعسر، قال الله تعالى أن يتجاوز عنا. قال الله تعالى: أنا أحق بالتجاوز فتجاوز عنه سبحانه وتعالى. يجي بقى احنا بقى طبعا النفوس اللي نفوس المتدينين كلها على الايه، على الامساك والشح والحرص. يقول لك لا، مش هسامحه، وهو اللي عامل، وهو اللي بدا، وهو اللي يستاهل، وهي دي اخلاق، وهي دي معامله، وهو ده دين، وهو ده كذا، وهو ده كذا. وتأبى نفسه وتشح بالمغفره وتشح بالتجاوز وتشح بالتسامح والعفو. وفي الحقيقة إنما يشح ويحرص ويبخل على نفسه هو، ليس على غيره، لأنه إن تجاوز الله تعالى عنه، وإن وسع في المغفرة وسع الله تعالى عليه في المغفرة، وهكذا. لذلك ينبغي أن تتخلص قلوب المؤمنين من هذه المعاني السيئة وهذه الأحوال السوداء في القلب، حتى تكون على هذا المعنى من معاني الاتصاف بأسماء الله تعالى الحسنى، وأن يأخذ بحظه منها. فكلما أخذ المرء بحظه من هذه الأسماء كان أقرب إلى الله تعالى في الآخرة، وكان أحب إليه سبحانه وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا حظ. الحظ الثاني كذلك الإنفاق والبذل. الإنفاق والإيه؟ والبذل. إيه الإنفاق والبذل؟ الله تعالى قال: ينفق ذو سعة من سعته، بغض النظر عن سبب الآية، إنما قال: ولا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأتل أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الجزء الأول وهو إيتاء السعة، يعني البذل الذي ذكرنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فبينت الآية هذا المعنى، معنى البذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن ينفق وأن يبذل وأن يعطي وأن يصل وأن يهب وأن يفعل كل هذه الأنواع من أنواع الخير، ولكن على البذل وعلى السعة وعلى التوسع، ليس على البخل ولا التقتير ولا على الإمساك ولا على الشح ولا على الخوف من الإملاق والفقر، وإنما على فضل الله تعالى الواسع. وهذا الحظ عندما يعطي على هذا المعنى يكون قد اتصف بشيء من هذا المعنى من أسمائه سبحانه وتعالى باسمه الواسع الذي ذكر هذا الذي ذكر في هذه القضية. يبقى هذا المعنى ايه من معاني البذل. المعنى الثاني ان ينفق مما يحب، كما اشرنا في الآية في بداية الكلام في هذا الدرس. والمعنى الثالث ألا يمنعه الفقر ولا الإملاق ولا الضر ولا كذا من أن يبذل. لذلك قال: الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. لا يمنعه الضراء ولا يمنعه السراء، لا الفرح ولا الترح، ولا يمنعه القلة ولا الغنى من أن يبذل لله تعالى. ليه؟ لأن المحب لربه سبحانه وتعالى يتميز في الضرورة والفاقة والفقر قبل الغنى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. ماذا يقوله؟ وده حديث صحيح. رب درهم سبق 100,000 درهم. يبقى رجل عنده درهمان فأنفق أحدهما، والآخر عنده مال فأتى إلى جزء منه فأنفقه، جي عنده مال كتير طلع شوية طلعوا 100,000. ايه 100,000؟ انما هذا الذي عنده درهم واحد صرفه في سبيل الله. المهم ينفقون في السراء والضراء، هذا الذي ينفق في الضراء تتبين به حقيقة المحبة لله تعالى وحقيقة اليقين فيما عند الله جل وعلا. لذلك كان الصالحون على هذا المعنى، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. اسمع بقى ايه واحد بقى بيشرح الآية دي في البدء. هذا الرجل قال جاءه سائد فقال ما معك، يقول لخادمه يعني، قال معي 400 دينار، قال أعطاه إياه، فأعطاه إياه 400 دينار. ثم جاء سائل آخر فقال ما معك، قال معي دينار، قال أعطيه إياه. جاء آخر قال ما معك، قال درهم، قال أعطيه إياه. قال جاء رابع قال ما معك، قال ليس معي شيء. قال هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته، عنده الساعة أنفق الساعة، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وبعدين قال له معوش حاجة، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا المعنى إذا يبين المحبة، يبقى بيصوم وهو تعبان يتقرب إلى الله، أو مجاهد وبه جراحات كما وردت في قصة أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين في اليوم التالي لغزوة أحد أن يخرجوا لمتابعة عدوهم، وأمر أن لا يخرج إلا من خرج للقتال في أمس، يعني اللي خرج إلا من حضر الواقع كما يقول الحديث. فخرج الصحابة وكان من بني سلمة 17، خرج منهم رجال كان بأحدهم 17 جراحة، 17 جراحة، يعني خرج وكلهم جراحات ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره جل وعلا. لذلك تبين هذه الآية هذا المعنى، الذين ينفقون في الصداء والضراء، جاي المال خف معاه يقول لك بس يا عم اللي معايا يدوبك على قدي، ويدوبك انا مش عارف ايه، والبيت والفلوس والمصاريف. قال لا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. وهذا هم المحبون لله تعالى. لذلك وجدنا الصحابة لما نزلت آيات الإنفاق، كان يأتي أحدهم بكف من شعير، ومن لم يكن له مال قال كان يعمل بنفسه، يروح يجرجر الدلو ويستسقي به الماء على تمرات، على بضع تمرات، يأخذها ليتصدق بها. قال بقيت ليلتي يسحب البكرة اللي هي الدلو ده، يملى بيه ماء من البئر على هذه التمرات حتى ينفقها في سبيل الله. يعني فلم يستثقل أن يكون بذله وتعبه وشقاه ليلته كاملة، يوما كاملا يتعب فيه نفسه ويحمل فيه على ظاهره حتى يجمع شيئا يتصدق به. لذلك قال الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخر الآيات. وحظ المرء بعد ذلك كذلك من هذا الاسم المشرف سعة الصدر والحلم منه، سعة الصدر. والله تبارك وتعالى قد علمنا أنه حليم جل وعلا وواسع الحلم، ويمهل سبحانه وتعالى عباده حتى يعودوا إليه وحتى يرجعوا إليه جل وعلا. المؤمن حظه من ذلك أن يكون واسع الصدر، وأن يتحمل الأذى، وأن يبذل الندى، وأن يكف الأذى كما ذكر الله تعالى، أن يتحمل الأذى وأن يبذل الندى وأن يكف الأذى. يبقى إن أذي يتحمل، وهو ليكف أذاه عن غيره، وهو يبذل نداه لغيره. يبقى هذه الثلاثة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أخلاق أكارم أهل الدنيا والآخرة. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاهلين مش يمكن ايه؟ انا لقلت المشركين ولا انت؟ هو اللي قولها؟ نرد وراي غلط حتى في الدرس. بس دول ساعة الصبر دي بقى اللي بقول عليها التواليك دي بقى. ساعة الصبر بقى. هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة والتي إن أحس المرء بضيق صدره وسرعة غضبه وشدة انتقامه وأنه لا يصبر على أن يكيل الكيل بالكيل والكيل بالكيلين، أن يتذكر سعة الله تعالى وأن يتذكر قدرة الله تعالى عليه وشدته، وكيف أنه يغضب الله تعالى في سره وعلانيته، والله يمهله والله تبارك وتعالى يحلم عليه والله يسعه برحمته جل وعلا، فيكون كذلك مع خلق الله تعالى يأخذ بهذا الحظ. وكان ينبغي كذلك من حظ المرء الذي أشرنا إليه قوله تعالى سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وحظه من اسمه الواسع أن يأخذ بأقصى ما يمكن من محبة الله تعالى. وهذه زبدة الموضوع وأهم ما فيه، كيف يحصل هذه المحبة وأن يتسع فيها وأن يحصل أوسع ما يمكن أن يحصله من تلك المحبة. ومن لم يحضر جمع المحبة هذه التي نشرنا الجمعة الماضية كلها الأربع جمعة هذه كانت في هذا الموضوع، ينبغي أن يسمع ضروري أن يسمع هذه الخطأ التي تكلمت على موضوع المحبة في ما يتعلق بالله تعالى ما يتعلق بالمؤمنين وعلامات المحبة لله تعالى. هذه مسائل مهمة، من لم يسمعها لا عذر له في ألا يسمعها لا بد. وكذلك مسألة أخرى مهمة نشير إليها هي متعلقة كذلك بأعمال المحبة، وهي زيادة العبادة وسعة العبادة. لما علم أن الله تعالى واسع عليم قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا مسألة مهمة، كيف يأخذ بحظه من الله تعالى الواسع في أن يكون كذلك واسع العبادة لله تعالى، أن يكون كثير الذكر له، كثير العمل الصالح، كثير أنواع الخير والبر لله تعالى، وأن يتوسع فيها كما قال. وإذا لم يستطع هنا كما قال المولى إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يذهب إلى ما يمكن أن يكون من أرض الله الواسعة التي يستطيع أن يعبد الله تعالى فيها وأن يتوسع فيها في عبادة الله جل وعلا. لذلك قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه من أعظم المسائل التي تبين محبة الله تعالى، أن المرء إذا أن يتوسع في العبادة، وإذا منعه مانع ألا يكون المانع سببا في تقصيره في عبادة الله تعالى، فإن أبواب الخير لا تنحصر وإن أرض الله واسعة كذلك يمكن أن يعبده فيها سبحانه وتعالى كما أحب، ويمكن أن يزيد في عبادته وأن يتوسع فيها وأن يأتي فيها بأنواع القرب والطاعات التي تدل على المحبة لله جل وعلا. هذه الحظوظ إذن نعيدها مرة أخرى، الرحمة والمغفرة والإنفاق والبذل وسعة الصبر والمحبة والعبادة وسعتها. هذه مهم أن يتعلم المرء كيف يأخذ بحظه من اسم الله الواسع في هذه المعاني، وأن لا يقتصر على شيء منها، وإنما إن توسع فضل الله عليه، وإن زاد عليه فضل الله تعالى، وإن قصر في حق نفسه، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واضح المعاني؟ هكذا. سيقول نرجو الدعاء الأخ مر في اختبار شديد، اللهم اغفر له وارحمه وثبته واربط على قلبه واجعله بردا وسلاما علي وعلى المؤمنين. هذه أسئلة كثيرة، نريد أن نجيب على أشياء منها على الأقل. الأخ يقول دخلت الصلاة، هذا الشيخ دخلت الصلاة وكنت مسبوقا بركعة، فالركعة الرابعة سجدتم سجدتين مساء، وكان ظني أنكم سجدتم سجدة ثالثة فلم أسجد، فهل صلاتي صحيحة؟ طب الرابعة والسجدة الرابعة عملت فيها إيه؟ وأنت إيه ظننت أنها سجدة ثالثة، فماذا فعلت في السجدة الرابعة طيب؟ عمل إيه؟ صعب السؤال، عمل إيه طيب في السجدة اللي بعد كده؟ ها؟ جبت ركعة ليه بقى؟ المفروض كنت سجدت سجدتين سهو وخلاص، جيب ركعة ليه؟ يعني انت افتكرتها سجدة ثالثة، جيت قايم انت لوحدك اكملت الركعة ولا استنيتني لما سلمت؟ يعني ما سجدتش السجدة الثالثة والرابعة واستنيت لما انا سلمت، قمت جبت ركعتك الرابعة ظنا ان انا ايه سجدت زيادة، طب انا هقعد اسجد زيادة كده الثالثة والرابعة وتقعد اسجد كده، جات لي الحالة يعني ولا ايه؟ دمك خفيف النهارده. على أي حال إن شاء الله الصلاة صحيحة. في أسئلة كثيرة كما ذكرنا، أنا إن شاء الله والله أنا أجيب على هذه الأسئلة، هذه الأسئلة بالذات فيها أسئلة كثيرة مهمة إن شاء الله سأجيب عليها. ذكرنا أن إخواننا ما يكتبوش ورق غير الورق بتاع المسجد بسهولة الترتيب والأسئلة. كان سيقول أدعو الله لأمه مريضة، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما يا رب، ربنا مد المسلمين. الأخ يقول أحد الأشخاص كان مريضا وقال إن شاء الله تعالى فسوف يصبح شاء لله ولن يحدده، هل يعتبر نذرا؟ نعم. هل يمكن تحويل هذا المبلغ للذبيحة؟ لا، لابد أن يصبح شيئا، لابد أن يصبح شيئا، إن كان غنيا يصبح شاة في الإيه في اليمين ده بالذات، في هذا النذر بالذات يقول له إيه النذر أن يصبح شيئا وأطلقه، جاهز أن يصبح أقل شيء يمكن أن يصبح، ممكن يصبح فارس فيصبح دجاجة، يصبح أرنب شيء كذا ممكن، وإنما إن كان متيسرا وفي دماغه أنه لما هيذبح يذبح شاة أو غيرها فيستحب له حينئذ أن يصبح شاة. إن شاء الله هذه الأسئلة كما ذكرت تحتاج إلى إجابة، إن شاء الله سأجيب عليها. أخي يقول سيدة ضاعت منا حقيبتها ب 1500 جنيه ونصف هذا المبلغ ليس ملكا لها فما هو العمل حتى نستطيع أن نرد لها هذا المبلغ يا رسولة ياسين؟ أقرأ سورة ياسين ماشي؟ أقرأ سورة ياسين 41 مرة. حد معترض؟ حد معترض على قراءة سورة ياسين؟ نعم عشان اغيظك يعني. حد معترض على 41؟ حد معترض طب الاول على قراءة سورة ياسين؟ ايوه ليه معترض ليه؟ ها؟ تقول ايه؟ حديث ضعيف ويعني حديث ضعيف احنا بنعملش بالحديث الضعيف ما نتكلمش على ان في حديث ضعيف او حديث صحيح احنا بنقول عايزين نقرا سوره ياسين الاول اللي مش معترض اللي معترض على سوره ياسين نصف عيد الاول ده عشان اعرف عشان ايه في اخوه جداد ما يعرفوش هذه القضيه فاشوف يعني الموضوع ما اذا كان لا يهم الموضوع فخلاص مين المعترض على قراءة سورة ياسين؟ ها؟ ايوه يلا عشان اذا كان كده هجاوب شويه اتكلم شويه في الموضوع مش معترضين خلاص انتهينا مفيش مشكله. انت عايز تتعلم؟ طب مش انت اتعلمتها قبل كده من سورة ياسين دي ما سمعتهاش مني قبل كده؟ لا ما قلتش 3 مرات انا بقول 7 مرات و20 مرة و41 مرة. ماشي مين تاني معترض على قراءة ياسين؟ ايوه مين تاني معترض طيب؟ انت معترض؟ 70 ماشي حد تاني معترض؟ ايوه اللي معترض يرفع ايده بس عشان لو كان الامر ليه حاجة هنتكلم فيه ايوه في حد تاني؟ يعني نسبة قليلة من المعترضين مش محتاجة شرح بقى على رأي جحا جحا قال لهم كده جحا قام في الخطبة قال لهم ايه عارفين بقى الكلام اللي انا هقوله النهاردة قالوا له طبعا عارفين فقال لهم طيب يلا اقم الصلاة جه الجمعة اللي بعدها فقالوا لا محدش يقول عارفين بقى عشان ايه ما يضيعش علينا الخطبة قول عارفين ده انا هقول النهارده ايه قالوا له لا مش عارفين قال لهم طب روحوا اعرفوا تعالى اقيم الصلاه وبعدين قالوا ايه الجمعه اللي بعديها لا شويه يقولوا عارفين شويه يقولوا مش عارفين قال لهم عارفين ان انا هقول ايه النهارده شويه قالوا لا شويه قالوا قال لهم طب اللي عارف يقول اللي مش عارف واقيم الصلاه انتهت قصة ياسين بقى كده ماشي احنا قلنا ايه قصة ياسين دي قصة مهمة في مسألة ما تحتاجش واحد يقول قراءة ياسين زي الجهلة اللي بيكلموا من غير علم يقول قراءة ياسين دي بدعة يعني لو احنا هنشدد معاه لولا ايه الجهل بس نقول له انت كافر صدقوا بقى قد ايه ليه؟ هاجي يقول لي ليه؟ طبعا احنا لا بتوع تكفير ولا بتوع احزنون. انما هذه قضيه خطيره، يقول له ياسين دي قران ولا مش قران؟ يقول له ايوه قران، طيب قراءه القران مستحبه ولا حرام؟ مستحبه، يبقى قراءه القران مستحبه، يبقى ياسين قراءتها مستحبه ولا مش مستحبه؟ ولا هي مش قران؟ قران هي ولا مش قران؟ يبقى واحد يقدر يقول قراءة ياسين مش مستحبة؟ يبقى مش مستحبة ازاي بقى؟ يعني معناها انه عايز يقول لي قراءة ياسين حرام لأنه بدعة معناها حرام. أقول له قراءة القرآن حرام؟ الله يخرب بيتك. يخرب بيتك دي أقل من هو أقول له أنت كده هتروح النار. يبقى ازاي بقى؟ يبقى دي أول حاجة. اللي قراءة ياسين مستحبة ولا مش مستحبة؟ يقول له مستحب. قراءة الصفات مستحبة ولا مش مستحبة؟ يقول له مستحب. طب قراءة الدخان، بلاش الدخان، هات سورة من اللي هي ايه، يقول لك قراءة فصيلة مثلا مستحبة ولا مش مستحبة؟ يقول لي مش مستحبة، قراءة القرآن مش مستحبة. يبقى دي المعنى الأولاني. المعنى الثاني نقول ايه بقى؟ التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحه. احنا نقول يا رسول لي عشان لو واحد في شده مثلا ولا في كرب ولا حاجه، يستحب ان يتوسل الى الله تعالى بالعمل الصالح ليفك الصخره، مش كده؟ مش اللي كانوا في الصخره تفكت بايه؟ توسل الى الله تعالى بالعمل الصالح. هذه لا خلاف بين اهل الايمان بين المسلمين جميعا على جواز التوسل بالاعمال الصالحه. فيها خلاف دي؟ فهاش خلاف، ولا مبتدع ولا غير مبتدع، كله يجوز التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحه لتفريج الكربات، هذه لا خلاف عليها. طيب يبقى يجوز ان يقرا القران كانه عمل صالح من الاعمال الصالحه لتفريج الكربات والتوسل به الى الله تعالى لذلك او لا؟ يجوز؟ طيب يجوز ان يقرا اي شيء بقى من القران يتوسل به الى الله تعالى على انه عمل صالح يمك به الكربه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب ياسين دي مش قران يقراه في اي قران؟ مش بنقول يجوز ان يتوسل الى الله باي قراءه يقراها؟ صح ولا لا؟ ايوه يا ابن الوال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ان يقرا القران يتوسل به الى الله؟ يجوز. طيب ياسين دي قران ولا مش قران؟ يجوز أن يقرأ أي قرآن؟ يبقى يجوز يقرأ من ضمن هذا القرآن ياسين؟ يبقى يجوز أن يقرأ ياسين أو لا؟ يجوز. خلاص وقفنا على كده، يبقى يجوز أن يقرأ ياسين ولا ما يجوزش؟ يجوز. عندنا مشكلتين بس. المشكلة الأولى جهلة، والثانية جهلة إيه؟ بشرط. اللي هي إيه؟ إشمعنى ياسين؟ هيقول له يا أستاذ أنت مش بقول لك ياسين ده، أنت بتقول لي دي قرآن. يقول لي اشمعنى ياسين؟ اقول له عشان هي قران. مش هقول لك اي حاجه غير كده. هي قران ولا مش قران؟ قران ولا لا؟ يعني لو قريتها يبقى كانك ما قريتش قران. دي حاجه ثانيه بقى هقولها لك دلوقتي. يبقى ايه؟ ياسين قران ولا مش قران؟ يبقى يجوز التوسل بيها ولا ما يجوزش؟ حد يرد عليا بس، انا ايه يعني مش متوقف على رأيي، لو لقينا رأي تاني كويس هناخد بيه. يجوز ولا ما يجوز؟ ايوه يا بيت. طيب يجوز تمييز سورة عن بقية سور القرآن يا فارس؟ واحد خايف بيقول يجوز ان انا اميز سورة عن بقية سور القرآن. يجوز يا فالح من غير حاجة. قال هي قل الله احد ثلث القرآن. يا الله اجرك نايك. سورة ياسين يبقى هي يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز. انا هقول لك الحديث في الاخر بس انا عايز اخليه دلوقتي، بس هم حديثين هنقولهم. يبقى يجوز ان يقرا قران، يقول يجوز ان يقرا ياسين يتوسل بيه ولا ما يجوزش؟ حد يقول لي ما يجوزش عشان اقول له يجوزش؟ ما يجوزش ازاي طيب؟ ايه؟ استنونا بس، احنا عارفين الكلام ده. يبقى يجوز ولا ما يجوزش ان اقرا ياسين؟ ايوه يا ابني. لسه زعلان؟ ها؟ ايه؟ طيب معترض على ايه بقى؟ على العدد؟ طب ايه وجه الاعتراض؟ ايه وجه الاعتراض يعني؟ ايه؟ ليه ما تقراش سورة ياسين؟ ليش معنى؟ طب واحد هيقرا ياسين، انت هتيجي تقرا سورة ثانية هقول لك اشمعنى هاي؟ ما هي يبقى الكلام هو ده كلام باطل بقى. انت لما تيجي تقول لي لا انا مش هقرا ياسين، انا هقرا فصيلة، هقول لك اشمعنى فصيلة؟ يبقى في الحالة دي بنقول بقى في الاستدلال، يقول ايه؟ طالما دي جزء قرايتها ودي جزء قرايتها، اقرا اللي انت عايزه. يبقى ده معنى الاستدلال بقى، هو الاستدلال الصح. يقول لك يجوز ان انا اقرا دي، قال له طب يجوز ان انا اقرا دي برضه، طب اشمعنى دي؟ قال له ما يجوز ان انت تقرا دي، ويجوز ان انت تقرا دي، ويجوز ان انت تقرا دي. يقول له انا هقرا دي، يقول له اتفضل اقرا. تيجي انت تقول له لا ما تقراهاش، انت بتقول انا هقرا فصيلة، تقول لك جزاكم الله خير روح اقرا فصيلة. ماشي. ليه ما نقولش ليه؟ انا هقول لك اهو بعدين دلوقتي. احنا بس ماشيين دلوقتي. ياسين يجوز قرايتها ولا ما يجوزش؟ بس الاول يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز، محدش يقدر يقول ما يجوزش. يجوز قرايتها في ضمن ما يقرأ من قرآن الله تعالى. طيب نيجي لمسألة تانية، هل يجوز تخصيص شيء من القرآن بالقراءة أو لا؟ ده سؤال ما يعرفوش بقى الجهلة اللي بيردوا في المسألة دي. يقول له يجوز. يقول له إيه الدليل؟ يقول له بقى كان الرجل يعم الناس بقباء وكان يقرأ السورة ثم يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. ماشي؟ فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال لما تقرأ بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، أو أنا أحبها فأنا أقرأ بها. روايتان، قال حبك لها أحبك الله بي، أن الله تعالى أحبك لحبك لها. الاستدلال بقى، إذا يجوز أن يحب الواحد سورة من سور القرآن يقرأ بيها مع كل ركعة ولا ما يجوزش؟ يبقى أنا لو بحب ياسين بقى ديت وعايز أقرأ بيها كل ما أقرأ والشمس وضحاها في العشاء أجي أقرأ بعدها ياسين، حد جاهل يقدر يقول لي دي بطلة؟ يبقى يجوز تخصيص سورة معينة بالقراءة ولا ما يجوزش؟ ومش في القراءة، ده في الصلاة اللي هي أشد من القراءة. يجوز ولا ما يجوزش؟ بالمناسبة ده استدلال الحافظ في الفتح الباري في حديث قل الله أحد، حديث قل الله أحد استدل على جواز تخصيص سورة بالقراءة للمحبة أو لغيره. ماشي كده؟ يبقى لما واحد بقى بيحب سورة من سور القرآن جاز له أن يقرأها حتى لو إيه، وهذا استنباط من الصحابة قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس اللي ما تفهمش بقى يقولوا ده استنباط من إيه، من الصحابة، صح ولا غلط؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأول ولا عملها قبل أن يسأل؟ عملها قبل أن يسأل ليدل بذلك على الجواز ولا عدمه، على أن لهم أن يفعلوا ذلك أو لا بغير سؤال. ها يجوز ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز تخصيص صورة معينة ولا ما يجوز؟ انتهت المشكلة دي، محدش بقى يجي يقول لك بقى يجوز تخصيص صورة، قول له روح راجع فتح الباري ما تكترش في الكلام. يجي للعادة. أي نعم نعم، بغض النظر ده استدلالات، ده انا بس بكلم استدلالات كده قريبه عشان الناس تفهم. نعم. ها ها يجوز قراءتها على الموتى؟ ما يجوزش. ليه؟ بس الحديث ضعيف، عشان ما تجيش تقول لي الحديث ضعيف. نعم. ها ما ده حديث صحيح، تقول الله احد في الصحيحين. طيب ما يجوز الاستدلال بقى اهو، يجوز بقى تخصيص سوره، لانه لما قرأ قل هو الله احد بس يجوز تخصيص اي سوره بالمحبه، ويجوز تمييز بعض الصور عن بعض لقرب الانسان منها او لمحبته لها او لسبب هدايته او لغير ايه ذلك من الاسباب. يجوز، ما هو الحديث اهو بدليل ايه؟ ان الله تعالى احبه بذلك. نعم. نعم. الحديث بس ضعيف، ما انت بتقول اقرأوا على موتاكم مثلا، اقرأوا ياسين على موتاكم، ده حديث ضعيف. انما احنا بنتكلم على التوسل بالقرآن لتفريج القربات، توسل بالعمل الصالح. هذه مسألة لا حكم، هذه مسألة لا حكم. نعم؟ ها؟ إلي؟ نعم؟ بعد إيه؟ انت فهمت بس الكلام دوت؟ بس احنا بنتكلم على جواز قراءة ياسين في التوسل بها للأعمال الصالحة كعمل من الأعمال الصالحة لتفريج الكروبات. يجوز أو لا؟ قلنا يجوز التوسل بالقرآن. طب ياسين قرآن؟ قالوا قال يجوز التوسل بها. قالوا يجوز تخصيص ياسين؟ قلنا يجوز. بس بقية المسائل دي ده مسألة تعرف حكمها. دخلش بقى المسائل في بعض. دخل المسائل في بعض دليل انك مش عارف حاجة. بتوع العلم يقولوا كده. هم اقول لك المسألة وبدليل تقوم تحول لي على مسألة بدليل تاني يبقى انت ايه؟ اقول لك المعنى اللي بيقولوه يبقى انت ايه بيسموها افحمت. افحمت يعني مش عارف تجاوب. ماشي كده؟ الواحد بقى ايه؟ فضيلة الشيخ يقول ايه؟ طب والعدد بقى؟ يقول له يجوز العدد ولا ما يجوزش؟ طيب نقول بقى من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني لا تصل في الجنة، الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح عشان خاطر كل شيخ نصر نفسه مصححه. من قرأ ايه؟ قل هو الله أحد 10 مرات بني لا تصل في الجنة، من قرأها 20 مرة بني لا تصل، وهكذا. من قرأها أزيد بني له بقدر ما يقرأ. يبقى يجوز العدد ولا ما يجوزش؟ انا عايز الناس تتعلم فقه وتاخد وتدي معايا، انا مش عايز افرض عليهم رايي ولا احزنهم، عايزهم يتعلموا بس عشان لما يسمعوا كلام جهله يفهموا ان ده كلام جهله. طيب هاي الدليل على قول الله واحد ان يبنى له قصر في الجنه. ما قلناش اللي يقرا ياسين 10 مرات يبنى له قصر في الجنه. استدلنا بجواز العدد مش بجواز الايه؟ مش بجواز العاقبه والجزاء. شوف بقى الكلام اللي ملوش معنى. يعني جواز ان انت تقرا السوره في عدد 10 10 20 30 40 50 بغض النظر. يبقى يجوز ان انا اقرا سوره 10 مرات ولا ما يجوزش؟ يجوز ان انا اقراها 20 مرة ولا ما يجوزش؟ يجوز ان انا اقراها 30 مرة ولا ما يجوزش؟ يجوز اهو. يبقى يجوز ان انا اقرا ياسين 10 مرات ولا ما يجوزش؟ بدليل ان الواحد يقرا القران مره مرتين وثلاثة واربعة وخمسة، ويجوز ان يقول الله 3 مرات واذا زلزلت 4 مرات ويجوز ان يقرا. يجوز ولا لا؟ حد معترض زعلان؟ هتروح النار بقى ولا ايه؟ كل ما تقرا ياسين 3 مرات هتروح النار، لو رجعت 7 مرات هتروح النار، 10 مرات هتروح الدرك الاسفل. فهمنا بقى ان يجوز العدد اللي هو 10 مرات 7 مرات 3 مرات 100 مرة 200 مرة 1000 مرة زي ما ربنا يسر. يبقى يجوز العدد مش كده؟ بدليل تاني في العدد اللي هو ايه؟ لما يقرأ آية من كتاب الله تعالى، هذه الآية عليها كم حسنة؟ لا أقول ألف ولام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف ب10 حسنات مش كده؟ طيب لو قرأ سورة يبقى فضل قراءة السورة تعدل فضل قراءة سورتين. يبقى لو قرأ سورة مرتين كمن قرأها مرة الفضل أن هون مرتين، بدليل أن يقرأ 20 مرة ياخد قصرين في الجنة، ويقرأ 10 ياخد قصر واحد. يبقى اللي بيزيد بيزيد الجزاء. يبقى لما يقرأ ياسين 3 مرات 4 مرات 5 مرات زي ما يقرأها مرة واحدة. فهمت دي؟ حد زعلان؟ 42 أحسن من 41. بس طبعا في نقطة هنا اللي احنا عايزين نقولها بقى، ان هي ايه؟ انه عمل الصالحين بقى في المسألة في السلف ان يقول والله انا قرأت ياسين 41 مرة ربنا يسر لي الأمر، جرب اقرأ 41 مرة بس. هذه المسألة يقول له هذا على تجريب الصالحين وعملهم، وهذه لا شيء فيها ولا تضييق فيها. ما فيهاش تضييق. من الصحابة كانوا بيعملوها من غير ما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. حيرة قال الله سيدنا خبيب لما جاء يقتله المشركون، ولما قال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، قال دعوني وصل ركعتين، فصلى ركعتين قبل أن يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من سلم ركعتين عند القتل. خبي خبي رضي الله عنه مستني بقى يروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين قبل ما يقتل ولا لا. إذا علم الصحابة أن في المسألة توسعة، مسألة النوافل وغيرها فيها توسعة في الدين، ليست على هذا التضييق الذي يبشره به الجهل اليوم. لما احنا بنقول 41 70 3 7 10 اللي يقدر يعمل حاجة بس. ان اعتقد في 41 كويس، تعتقد في اعتقاد السلف يعني تعتقد فيها. قال لك عند 41 ربنا يسر كايه؟ طب يعتقد 41 هيروح النار؟ يقول لي بقى السؤال. لا مين اللي قال كده؟ درست يعني ده ما تخلينيش اقول لك كلام ده. اقعد ساكت يلا ماشي. يقول بقى طب وردت في احاديث في ياسين بقى احاديث صحيحه؟ نعم، من قرأ ياسين ليلته غفر له، حديث صحيح. وهو بقى يراجع فيه ابن حبان ولا الطبراني مجمع الزوائد. وورد فيها اثر حسن عن ابن عباس، من قرأ ياسين حين يصبح فقد اصاب فرج يوم. وكذلك من قرأها حين يمسي. في لفظ غير إيه هذا الفرج، وهذا أقرب الألفاظ إلى هذه المسألة، وهو حديث أثر حسن ليس مرفوعا إلى النبي ولكنه حسن إلى الصحابة رضوان الله عليهم. في الآخر بقى مثل العوز يعني. ما نقعد نقرا ياسين؟ احنا نتوسل بها الى الله تعالى ان ربنا يعني يخرب بيت الكفره في فلسطين وفي العراق في الحته دي كويس. نقعد نقرا ياسين نتوسل بها الله تعالى ان يرفع البلاء والظلم وان يهزم الكفره المشركين اعداء الدين. هذا من باب التوسل بالاعمال الصالحه الى الله تعالى. في حد لسه زعلان من ياسين؟ في حد لسه زعلان من ياسين وقراءتها او قراءتها باي اعداد؟ اللي عنده حاجه يقول، احنا قاعدين عشان نتعلم مش عشان يبقى واحد شايل في قلبه وبعدين يقول لك ايه اصل ابو فلان واصل اخو فلان واصل الشيخ علان قال وما قالش. كل كلام اي واحد يتكلم خلاف الكلام اللي انا قلته ده للاسف الشديد كلامه غير متسق مع قواعد الشرع والاستنباط الصحيح من الايات والاحاديث للاسف. أي. نعم خبيب يعني خبيب مش خبيب خبيب دابن. نعم أيوة. طيب ما هي بعد كده بقت سنة، بس هو الصحابة قبل هذا الفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له دل على أنهم متوسعون في النوافل. هاي. ما أنا نسأل السؤال بقى، السؤال بقى يجي يقول السؤال يعني احنا كنا عايزين ننظر في هذا الحديث، وده ليه درس ان شاء الله عدة دروس في موضوع البدع ده عشان. انما السؤال لما يجي واحد يقول لي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اقول له قراءة ياسين احداث في امرنا ولا قراءة ياسين من امرنا؟ بس اقرا بس السؤال جاوبه. لا لا خد ودي كقاعدة عامة نقول ايه بقى، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه يبقى اخترع أمر ليس من أمر الشرع. ده الحديث كده يبقى من أحدث، يبقى جاب حاجة جديدة حدث جديد في دين الله ليس من دين الله. فده كده بس عشان تفهم الكلام، عشان انت ما فهمتش دين مش هتفهم معنى ده. يبقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يبقى أحدث يعني جاب حدث وجديد وليس من أمرنا وأحدثه في أمرنا فهو رد. كلام الرسول واضح صلى الله عليه وسلم، واضحة دي؟ يبقى واحد جاب لنا حاجة جديدة ولزقها في الدين ليست من أمرنا وأحدثها في أمرنا، يبقى يقول له ده رد. فهمت؟ يبقى لما تيجي بقى عايز تطبق هذه القاعدة من هذا الحديث على ما يستجد في دين الله، يبقى تقول لي هذا الأمر جديد في الدين ونسبينه للدين، يبقى مش الأمر ده ليس من الدين ونسب إليه، أحدث في الدين وليس منه. هذا مختصر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث في الدين وليس منه، ليس من الدين، يبقى هو رد. واحد بيقول لي ايه، قاعدين بعد ما صلينا كده سلمنا ختم الصلاة ساجد وقعد يده، قلت له ايه رأيك السجدة بتاعتك دي بدعة بقى، يعني انا متحفظ شوية في اطلاق البدعة، قلت له دي بدعة. قال لي وانا مش بسجد لله ومش اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وانا ساجد عشان ادعو لربنا، ايه اللي انا عملته؟ الراجل قال لي كده ما يعرفنيش يعني شوية، فبيقول لي قلت له بص انت سجدت السجدة دي فأحدثت سجدة جديدة في موضع ما فيهوش سجود. قال لي طب ايه يا احمد؟ قلت له لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السجدة دي كان سجدها في هذا الموضع وما خدمش الصلاة وقام، خد بالك. والسجدة اللي انت زودتها دي يقول لي طب وفيها ايه؟ قلت له طب انت ممكن تصلي دور خمسة بدل هي سجدة وحلوة وكويسة وتسجد لربنا، دور اربعة ولا خمسة احسن؟ قال لي خمسة. قلت له اربعة يبقى انت هتزود، زودت حاجة من الدين وليست منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم يزدها، فيبقى انت احدثت شيء في الدين في امرنا وليس من امرنا في هذا الموضع، يبقى رد. خد بالك، تقول لي دي هذا السجود في هذا الموضع يبقى زايد على الشر وافتأت على النبي صلى الله عليه وسلم، افتأت على الشريعة بزيادة شيء استحسنه بعقله في انه يبقى كويس وليس من الدين في هذا في هذا الموقع، لانه لو كان من الدين كان امر به وليس هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يامر بالسجود في هذا الموقع. يبقى هذه معناه من معاني الاحداث في امرنا وهو ليس من امرنا. غير ان هم يقول له يا راسين دي من امرنا، يقول لي دي من امرنا، قرآن ولا مش قرآن، قرآن يجوز التوسل بها يا الله، يجوز التوسل بها يا الله. القاعدة العامة بقى نقول ايه، يا اما نقول هذا هذا الاصل، عشان القاعدة العامة ان العلماء عندهم قاعدتين، القاعدة اللي بنقولها دي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبنوا عليها قاعدة إن الحدث في الدين مردود، يبقى يقول له إيه المردود في الدين؟ يقول له أي حاجة تحدث في الدين ليس لها أصل في الدين تبقى مردودة. ده جمهور العلماء. يبقى لو جبت لي حاجة ملهاش أصل في الدين تبقى رد. يقول له طب لو ليها أصل؟ يقول له لا، لو ليها أصل بقى نظبطها على قواعد الشرع، نشوفها موافقة للشرع ولا مش موافقة. يعني ممكن يحدث شيء في الدين ولكنه موافق للشرع، واخد بالك، ويبقى في الدين. يعني زي اخواننا يجي يقول لي ايه الخط اللي هو بيحطوه عشان يعلمه بالقبلة ده مش في الدين وده بدعة، اقول له طب شكرا، ده انت لو جبتها على قواعد البدعة من احدثها في امرنا يعني في الدين ما ليس منه فورد، ولا انت على قاعدة المتشددين في تحديد معنى البدعة. يبقى احنا عندنا جمهور العلماء بيقولوا البدعة احداث شيء في الدين ليس له اصل، ده جمهور. وبعض أهل العلم الشاطبي وغيره بقى ومن تبعه زي الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من العلماء يقول لك البدعة إيه؟ أمر مستحدث في الدين يضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله تعالى. بدي عايز الشرح شوية عشان نعرف. ده كلامه بقى هو ماشي شكرا مخالف لكلام اهل العلم. انا هقول لك بقى كلام من كلام الشيخ ناصر اللي هو في البدع. كنا في الحاج وجابوا لنا كتاب الشيخ ناصر بقى كان معايا. هتزعل من الشيخ ناصر عليه رحمه الله تعالى. الشيخ ناصر يقول لك ايه؟ مش عايز ازعلكم الشيخ ناصر عشان ده شيخنا وحبيبنا الله يرحمه. يقول لك ترك الطواف في ثوب القذر بدعة. ترك الطواف في ثوب القذر بدعة. يبقى لما الواحد ايه ثوب الإحرام بتاعه توسخ من التراب ومن فراح قلعه ولبس إحرام ايه نظيف عشان يطوف بيه في بيت ربنا يبقى هيروح النار بدعة. الشيخ ناصر أقل درجات البدعة عنده الفرمة. يقول كده أقل درجات البدعة الحرام. فعل المحرمة. يعني أقل درجات البدعة حيروح النار. يبقى واحد قال على لبس الإحرام المتوسخ ولبس لبس نظيف يليق ببيت الله تعالى ويطوف وما يتأذاش به المسلمين حيروح النار. على اي مذهب بقى من مذاهب اهل الايه الايمان في تقدير البدعه. انا مش عايز اقول لك بقى اكيد الاسس. خلاص بقى بكفايه كده النهارده ان ما نتفاهمش سوا. دي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه بعد السلام كان يرتجي المسجد من ايه من رفعهم الصوت. دي في البخاري. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير حتى يرتجي المسجد. ما رايك بقى؟ لا انت عايز تصلح معلومات. جاء سؤال على نفس الموضوع ياسين كده قريب منه. يقول جاء شخص في الدش وقال انه قد جرب سماع سوره من سور القران اظنها سوره الرحمن بصوت الشيخ عبد الباسط 3 مرات فرج الله كربه او حدث له شيئا لا اذكره شيئا يعني. المهم وجدت الناس يتداولون هذه الوصيه بهذا الامر بهذا الشكل فهل ما يفعلونه صحيحا؟ هذا سؤال. يا الله اتفرج بقى على الدش. يقول لك الدش حلال ولا حرام بقى دلوقتي ماشي كده. ان شاء الله نشرح موضوع البدعة شوية وعسى الله سبحانه وتعالى ان يهيئ وقتا يعني ونقرأ فيه القضية بشيء من التوسع حتى يفهم الناس هذا الموضوع وحتى لا يميلوا الى تبديع كل شيء. الأصل أن يلتزم المرء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المكرمين وأن لا يخرج على شيء محدث في الدين. ولكن ليس معنى هذا أن كل شيء بقى يجي لا يرتبط على قواعد البدعة يبقى بدعة. ده كلام بقى. ذكرنا قصص الصحابة في هذه المسائل. الشيخ ناصر أقرب حاجة جينا في التراويح يقول لنا اللي يصلي ما يجوز أنه يصلي أكثر من 11 ركعة في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة في الصلاة في التهجد. نقول إيه إحنا بقى؟ يعني واحد يجي يصلي 11 ركعة يصلي كمان يقول لك أصلي 2 ركعة ولا 4 ولا 6 كمان هيروح النار. نعمل إيه بقى في المسألة دي؟ ينفع بقى كده؟ أستغفر الله العظيم. يا دي عم يقول له ايه اللي يصوم يوم عرفة حتى لو جه يوم السبت بيدعى ضلال، لا يصوم يوم عرفة حتى لو جاء يوم السبت، لا يصوم السبت حتى لو جاء يوم عرفة، ولا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده، ولا ينفع أي صيام يوم السبت. نقول له بقى ازاي بقى الكلام ده، شرحنا هذه المسألة قبل ذلك. احنا مش في باب تعديد هذه المسائل، بس عشان تبقى معلومة انه ايه اخواننا اللي بيتعلموا هذه المسائل عن الشيخ ناصر رحمه الله وغيره من مشايخنا بيتعلموها وبينشروها بغير فهم. الشيخ ناصر يقول التقليد حرام، وهم اشد تقليدا للشيخ ناصر من تقليدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، او من اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، او ابو بكر وعمر رضي الله عنه. يقول له تقليد حرام، وبعدين تيجي تقول له طيب يا ابني مش تقليد حرام، يقول لك اه انت بتقول قال الشافعي ولا قال الامام احمد ولا قال كذا، يوم يقول له لا ده كذا، ده ما حصلش، ده مش صحيح، ده بدعة، ده الحديث ضعيف، لا ده قال الشيخ ناصر. ده كلام بقى ينفع بقى في الدين كده؟ ان شاء الله نبين هذه المسائل باذن الله. خلاص بقى بكفايه كده، انت لسه جاي جديد من عليك ما تعرفش حاجه، مخك متركب شمال فلسه عايز يفك شويه. نعم؟ ايه؟ شيخ ناصر ايه؟ انا ما سمعتش ولا كده. بشكل الشيخ بعد الدرس، بعد الدرس في حد سمع، في حد كان بيه سؤال مستعجل ولا حاجة؟ طيب مين اللي مش هيصلي بعد بعد الدعاء؟ مين اللي مش هيصلي لله تعالى بنية رفع الكرب ونية حفظ العبادة والشكر عليها ودوام النعمة؟ مين اللي ناوي ما يصليش؟ والله هيصلي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.